السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث وبالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب صفة الصلاة، قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، علمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث روى أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا لم يتمكن من حفظ شيء من القرآن قبل شروعه في الصلاة فإنه يجزئه هذا الذكر الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكنه يجب على المسلم أن يبادر إلى حفظ فاتحة الكتاب وما يسر الله معها، لأنه إذا استطاع ذلك فلا يجزئه غيرها. اتقوا الله ما استطعتم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن هذا إما أن يكون أسلم جديدا ولم يتمكن حتى الآن، أو أن فيه مانع، له مانع لم يستطع معه حفظ القرآن. فمن كان له مانع اضطراري أو أنه أسلم ولم يتمكن حتى حضر وقت الصلاة فإن هذا الذكر يجزئه حتى يحفظ ما يسر الله، وأهم ما يكون فاتحة الكتاب، وقد يسر الله حفظه ولله الحمد. فالذي نستفيد من هذا الحديث هو وجوب قراءة الفاتحة وما يسر الله من القرآن لمن كان يحفظ ذلك وقادر عليه، لمن كان حافظا ويقدر عليه. اثنين، اجزاء هذا الذكر الوارد في الحديث عمن لم يحفظ شيئا من القرآن حتى يحفظ، وعليه المبادرة لأنه لا يجزئه إلا للضرورة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. هذا الحديث يبين لنا فيه الراوي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، والذي أمرنا أن نقتدي به وأن نعرف صلاته لنصلي كما كان يصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالظهر والعصر من المعلوم أنها سر، ولكن مع ذلك فإن الصحابي رضي الله عنه يقول: كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني في كل ركعة سورة الفاتحة وسورة معها، وكان يسمعنا الآية أحيانا، يعني قد يرفع صوته في بعض الأحيان فيسمعون قراءته، وليس ذلك محظور ولو كانت الصلاة سرية. أيضا كان يطيل الركعة الأولى أطول من الثانية، وفي ذلك من الفوائد أنه يمكن المتأخر من إدراك الركعة الأولى، وثانيا أن الإنسان حينما يدخل في الصلاة في البداية قويا نشيطا ويكون مشتاق إلى الوقوف بين يدي الله وتلاوة كتابه، فلا مانع أن يطيل القراءة ويستمتع بذلك. أيضا أفاد في هذا الحديث أن الركعتين الأوليين الآخرتين لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب، فهذا في الظهر والعصر، ومثلهما العشاء والمغرب، إلا أن المغرب والعشاء الركعتين الأوليين جهرا. فالذي نستفيد من هذا الحديث أولا أن صلاة الظهر والعصر سرية، يعني قراءته في السر. ثانيا أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة معها في الركعتين الأوليين. والثالث أنه يستحب إطالة الركعة الأولى أطول من الثانية. والرابع أنه لا بأس أن يرفع الإمام صوته في بعض الآيات ولو كان الصلاة سرية. والرابع والخامس مشروعية الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، والأخرين على النصف من ذلك. رواه مسلم. هذا الحجر يعني التقدير والخرص والتحري، يعني كنا نتحرى ونخمن بأن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى من الظهر 30 آية ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهي 30 آية. وأما الركعة الثانية فإنه يخففها حتى تكون على النصف من ذلك تقريبا، والعصر تكون الركعة الأولى مثل الركعة الثانية من الظهر، والركعة الثانية على النصف من ذلك. فتبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتدرج في الصلاة تطويلا وتخفيفا، فدائما الركعة الأولى أطول والتي تليها أخف منها، حتى صارت العصر كأنها تابعة للظهر فهي على النصف من ذلك. والمقصود أن الإنسان يقتصر في الظهر والعصر على قراءة بعض الآيات بعد الفاتحة، لكنه ينبغي أن يطيل الركعة الأولى من الظهر ثم يتدرج فيما بعد ذلك حتى العصر يكون على النصف من ذلك. من الفوائد انتباه الصحابة رضي الله عنهم، وحيث أنهم يراقبون حركات وسكنات النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة حتى يتقنوها فيعملوا بها ويعلموها غيرهم، لأن ذلك واجبهم رضي الله عنهم، ولذلك ما تركوا شيئا حتى أنهم صاروا يقدرون قراءته طولا وقصرا، لأن هذا امتثالا منهم لقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما فوعاها فبلغها كما سمعها، فهم قدوة رضي الله عنهم لمن بعدهم، وأمنا الله على دينه، فهم حفظوا صلاته صلى الله عليه وسلم من حيث الأفعال ومن حيث الأقوال وتقدير الوقت في ذلك، حتى كأن من جاء بعدهم صلى معهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم لم يتركوا شيئا إلا نقلوه سواء أقوال أو أفعال، فرضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فحرزنا قيام في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك. نعم، يعني الركعتين الأوليين ألف لام ميم السجدة 30 آية، والركعة الثانية تكون على النصف من ذلك، أما الركعتين الأخيرتين فليس فيها إلا الفاتحة، ليس فيها إلا الفاتحة، والعصر على النصف من ذلك، يعني تصير الركعة الأولى من الركعة من العصر 15 آية، والركعة الثانية من العصر تكون 7 أو 8 آيات تقريبا، فهذا والله أعلم هو المقصود من قول حزرنا، يعني قدرنا وخمنا ذلك، يعني بالتحري، لأنهم دائما يقدرون أوقاتهم في قراءة الآيات، مثل ما قدروا ما بين أذان بلال وأذان عبد الله بن أم مكثوم 50 آية، فهم يقدرون ذلك بالأفعال التي يفعلونها إما بالقراءة أو بأفعال عادية كحلب شاة أو نحر جزور ونحو ذلك رضي الله عنهم، لأنه ليس عندهم الساعات الفلكية اللي عندنا الآن حتى يقول 10 دقائق أو 20 دقيقة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سليمان بن يسار رحمه الله تعالى أنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. خرجه النسائي بإسناد صحيح. هذا دليل على أن أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام قد حفظوا عنه أفعاله وأقواله، فهم يقدرونها بالكم والكيفية والمقدار، مقدار الوقت. لذلك قال كان فلان، عاد الله أعلم من هو، لكنه لا شك أنه من الصحابة. ولذلك شهد له أبو هريرة رضي الله عنه أنه ما صلى أحدا، ما صلى خلف أحد أشبه، يعني أقرب شبها وتقليدا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الصحابي الذي ذكر في هذا الحديث، وهو أنه كان يطيل القراءة في الظهر والعصر، لكن الظهر أطول، وكان أيضا غالبا في المغرب من قصار المفصل، هذا في الغالب، وإلا فقد يقرأ عليه الصلاة والسلام في المغرب من طواله. فلقد ذكر أنه قرأ بالطور والمرسلات، وقرأ مرة سورة الأعراف، فهو ينوع، ولكن لعل المشهور والأكثر في المغرب التخفيف نظرا إلى قصر وقتها ما بينها وبين العشاء. ثم أنه وصف قراءته في الفجر بالطول، لأن القراءة في الفجر هي أطول أفعالها، بل إن الله عز وجل سماها بذلك، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. فوصف صلاة الفجر بالقرآن، يعني أن أشهر ما يكون فيها القراءة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها أحيانا بالمئة، مئة آية، وربما قرأ 60، فهو ما بين ذلك، إلا أن يكون هناك سبب فيخفف، فربما قرأ من قصار المفصل كالزلزلة أو غير ذلك. إذا كان هناك سبب فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يتشدد، بل هو أرحم الناس بالناس. فإذا نستفيد من هذا الحديث، أولا محافظة الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتقليده، ثانيا نقلهم لصلاته أو لكيفية صلاته أقوالا وأفعال وتقديرا بالأوقات، ذلك دليل على أمانتهم وحرصهم على أداء واجبهم. الثالث شهادة بعض الصحابة لبعض، حيث أنه قد أدى الواجب أو قام بالواجب من الاقتداء في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. والرابع أنه يستحب إطالة القراءة في الظهر أطول من العصر، كما أنه يشرع قراءة القصار من المفصل في المغرب في غالب الأحيان، وأما العشاء فإنها كالظهر والعصر يقرأ فيها من أوسط السور. ومن الفوائد أيضا مشروعية إطالة القراءة في الفجر، فهي أشهر أفعالها. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والراوي الذي أبهم أو الصحابي الذي أبهم في الحديث قال هو عمرو بن سلمة رضي الله عنه، كان أميرا على المدينة زمن بني أمية. نعم هذا يعني الآن الشيخ جزاه الله خير لما بحث أثبت لنا الرجل الذي قال أن فلانا صلى بنا وأنه يطيل الظهر أطول من غيره. هذا أبو هريرة رضي الله عنه أيضا شهد له بأنه قد أدى السنة وأنه أشبه ما يكون صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام وهو عمرو بن سلمة كان أمير المدينة. وكانوا في القديم الأمير هو الذي يأم الناس في المسجد الكبير. نعم المفصل المفصل تبدأ سوره من قاف إلى سورة الناس. نعم قال رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. نعم هذا الحديث يشهد لما تقدم ذكره وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مداوما على قراءة القصار في المغرب بل إنه ينوع ويقرأ أحيانا من أطول المفصل كما في هذا الحديث أنه قرأ في الطور. وقالت أحد الصحابيات أو إحدى الصحابيات رضي الله عنهن ما حفظت سورة المرسلات إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يقرأها فينا في المغرب. فهو ليس مداوما على قراءة القصار لكن لأنه المشهور والأكثر والله أعلم. نعم قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى وجبير بن مطعم رضي الله عنه هو جبير بن مطعم ابن عدي العدوي من آل عبد مناف من قريش من سادات أهل مكة وكان مشركا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو مشرك في مهمة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وعجبته قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وشدت انتباهه جدا فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي أن يطير لأن فيها برهانا عظيما وتحديا للمشركين هذا هو وهو مشرك ثم إن الله من عليه بالإسلام فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. هذا من فضل الله أن القرآن يصل إلى القلوب لمن أراد الله له الهداية وأراد الله به خيرا فإنه حينما يسمع القرآن ينفذ إلى قلبه يبادر إلى الإسلام وقبول ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وأما من أراد الله له الشقاوة والحرمان فإن قلبه يكون والعياذ بالله مقفل مطبوع عليه لا يصل إليه معروفا ولا ينكر منكرا فهذا والعياذ بالله مختوما عليه. نعم قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. هاتان السورتان ألف لام ميم سجدة وهل أتى على الإنسان اشتملتها على ذكر المبدأ والمعاد مبدأ الخلق ومعادهم نهاية هذه الدنيا ومآل الفريقين أهل الجنة وأهل النار تذكير الإنسان في بدء خلقه هو كيف خلق ثم مآله ونهايته. وحيث أن السورتين اشتملتا على ذلك فيكون فيها موعظة وتذكير للناس فيها الوعد والوعيد فيها ذكر الجنة والنار وفيها بيان عظمة الله وتوحيده، حينما تقرأ عليك كل أسبوع فهذا مما يذكر القلوب ويحييها، بحيث أن الإنسان يتذكر مبدأه ومعاده ونهايته، فيخشع قلبه ويلين وتبكي عيناه. وهذا ينبغي لكل إمام أن يحافظ على هذه السنة ولا يتركها إلا قليلا، من أجل ألا يعتقد بأنه واجب لا يجوز غيرها. وإلا في الرواية الأخرى أنه كان يديم ذلك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فلعله قليلا أو قل ما يتركها إن كان يتركها. ولكن بعض الناس يجهل القصد والحكمة من قراءة هاتين السورتين، ويظن أن المقصود هو السجود في فجر يوم الجمعة، فإما أن يقرأ أي آيات من أي سورة فيها سجدة، وإما أن يقتصر على سورة السجدة يقسمها في الركعتين. وهذا جهل بالحكم والحكمة، فليس المقصود السجود فقط، المقصود كما تقدم هو تذكير الإنسان في مبدأه ومعاده، وفي بدء الخلق ونهايته، وذكر الجنة والنار. وحيث أن السورتين كلاهما مشتملتين على ذلك، فيشرع أن تقرأ كلها، حتى أن الذي قد لا ينتبه أو قد لم يتعظ ولم يلين قلبه في الركعة الأولى، فلعله في الركعة الثانية يكون قد انتبه أكثر والتعظ، لأن موضوع السورتين واحد. إذن لا ينبغي ولا يجوز أن نستبدلهما بغيرهما اعتقادا بأن المقصود السجود فقط. أما كونه يتركها في بعض الأحيان حتى لا يظن أنها فريضة لا تغير، فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا في صلاة الليل وليس في الفرائض، لأنه لو كان في الفرائض لنقله أكثر من واحد من الصحابة، أن الصحابة صلوا خلفه آلاف، ولم يذكر أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الفريضة، أنه يقف ويسأل ويتعوذ ويسبح، إنما ذكر ذلك بالنافلة في صلاة الليل. أما الفريضة فنقتصر على ما ورد: قراءة وتسبيح في الركوع والسجود ودعاء والتشهد والتكبيرات ودعاء الاستفتاح. وأما أن نقف ونستعيذ ونسبح ونسأل ونتعوذ، هذا لم يرد، ولو كان حاصل منه عليه الصلاة والسلام لنقله أكثر من واحد. ولكن الذي صلى معه في الليل مثل حذيفة أو ابن عباس رضي الله عنهم فهذا يمكن، لأنهم نقلوا ما سمعوا. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفي الحديث دليل على تدبر القرآن في الصلاة وغيرها، ولم يفعل ذلك إلا لأنه يتدبر القرآن، والله جل وعلا قد أمر بتدبر القرآن، فالقراءة التي ليس فيها تدبر لا تفيد صاحبها شيئا. ومعنى التدبر في القرآن التفكر والتفقه في معانيه والتأثر به، وليس المقصود سرد الآيات والسور ثم بعد ذلك يجب العمل بالقرآن. أما أن يكون مجرد تلاوة من غير تدبر ومن غير عمل فهذه قراءة المنافقين وقراءة الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن ولا تجاوز حناجرهم، لا يتدبرون القرآن ولا يتفقهون فيه. نعم، لأن الله عز وجل أمر بتدبر القرآن، وتدبره معناه التأمل والتفكر فيما يدل عليه وما اشتمل عليه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، ذكر الجنة والنار، ذكر المبدأ والمعاد، ذكر الحلال والحرام، أمر ونهي. فالقرآن ليس مجرد كلام يردد فقط، ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا واجب المسلم، ليس المقصود فقط سرد الآيات وهذه كهذ الشعر، وإلا كيف يتسنى له أن يسأل ويتعوذ ويسبح إلا لأنه يتدبر. إذا مرت عليه آية فيها ذكر الجنة وقف وسأل، ذكر النار وقف وتعوذ، فيها تقديس وتعظيم لله وقف وسبح، دليلا على أنه يتأمل لا يسردها سرد. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقرأ الآيات ويمد في محل المد ولا يستعجل حتى تكون السورة أطول من أطول منها، يعني إذا قرأها بالتدبر والتأني والترتيل ومد ما ينبغي مده تكون السورة أطول مما يتوقع الإنسان. وهذا إذن واجب كل مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه من يحسن قراءته ويتدبر كتاب ربه، فلقد مر على بيت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأعجبته قراءته، فأقام عند الباب يسمع، ثم بعد ذلك لما لقي أبو موسى قال له عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني من حسن الصوت، فإنه يستحب تحسين الصوت بالقراءة، فلو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني إن الله قد من عليك فأعطيك صوتا حسنا. فقال: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني أن يستطيع أيضا أحسن من ذلك. فهكذا ينبغي للمسلم أن يحسن صوته بدون مبالغة غلو حتى نخرجه عن ما يليق به تلحينا زائد عن الحد. الله عز وجل قال: ورتل القرآن ترتيلا. فالترتيل هو قراءة الآيات بالتأني والتدبر وملاحظة ما ينبغي فعله من الحركات ومد ما يستحب مده، فهذا من ما يستحسن عند القراءة. وكان يعجبه عليه الصلاة والسلام أن يسمع القرآن من غيره، فالقرآن إذا قرأه الإنسان وتدبره عرب ما اشتمل عليه من الأمر والنهي، من بيان الحلال والحرام، وما اشتمل عليه من بيان الفرائض وغير ذلك من الشرائع. فلا ينبغي للمسلم أنه يمر عليه كأنه يقرأ أي مقال من المقالات، فكما كلام رب العالمين لا يمل ولا يشبهه شيء من كلام الناس. كلام الناس مهما عذبوا، مهما طابوا، مهما كان منظم، لو تقرأه مرة أو مرتين أو ثلاث مللت من سماعه. لكن كلام رب العالمين تردده في اليوم وفي الساعة وكأنك قرأته لأول مرة. والشاهد عندنا نسمع فاتحة كم يوم، كم مرة في اليوم، كم نقرأها نحن ولا نمل، كأنها لأول مرة. فهذا من الأسرار التي أودعها الله عز وجل بهذا القرآن. إذن علينا أن نعرف قدر القرآن، والله عز والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتأ به وهو شاق عليه فله أجران. فإذا كنت ماهر بالقراءة من حيث الضبط الحروف الحركات وما اجتمع عليه من التجويد اللائق والمطلوب مع تحسين الصوت، فهذا بدرجة الملائكة مع الكرام البررة. والذي يحب القرآن وحريص عليه ويجاهد نفسه في ذلك ولكن يجد مشقة فله أجران، أجر التلاوة وأجر ما يحصل له من المشقة. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: إذا شكيت في قراءة الفاتحة هل قرأتها أم لا في صلاة الجهرية وأنا مأموم، فماذا أفعل؟ هذا غريب أنه في الصلاة الجهرية هو يشك هل قرأها أم لا، ولو أنه في السرية قلنا يمكن. لكن على كل حال العلماء رحمهم الله ذكروا أن الشك في ترك الركن كتركه، اقرأها مرة ثانية حتى تطمئن، لكن إياك أن تكون عادة ووسواس يلعب بك الشيطان ينسيك حتى تكرر الركن مرتين أو أكثر وهو لا يشرع تكراره. فإذا كانت خاطرة من الخواطر في بعض الأحيان يمكن. نعم. يقول السائل: إذا قرأ سورة بعد الفاتح في الركعتين الأخرين من الظهر والعصر والعشاء والمغرب هل في ذلك بأس؟ لا، ليس فيه بأس، ولكن السنة وردت بالاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، فإن قرأت شيئا بعدها فلا حرج إن شاء الله، ولا نقص في الصلاة ولا سجود سهو. إذا طال الإمام القراءة وانتهى المأموم من قراءة الفاتحة اقرأ ولا تسكت. يقول السائل: حصل خلاف بيني وبين نسيبي ثم حرمت وطلقت، افتونا مأجورين. يفتيك أهل العلم، كبار أهل العلم، اسألهم ويفتونك إن شاء الله. نعم. يقول السائل: جاء في الحديث ما معناه عبدا قد أذنب ذنبا ثم رجع إلى الله فقال اغفر لي فغفر له، ثم رجع لذنبه ورجع إلى ربه وقال اغفر لي فغفر له، ثم في الثالثة رجع إلى الذنب ورجع إلى ربه فاستغفر فقال الله اعمل ما شئت قد غفرت لك. قل ما معنى قوله تعالى افعل ما شئت قد غفرت لك؟ يعني أن الله عز وجل قد علم من هذا العبد أنه يتوب توبة صادقة وأنه لا ينوي الرجوع إلى الذنب، وما دام كذلك وأنه يتوب توبة صادقة لا ينوي أبدا الرجوع ولكن تغلبه نفسه وشيطانه فيرجع، فإن الله عز وجل يتوب على عبده ما دام صادقا في توبته ويقبل توبته وإن تكرر. لكن إن كان العبد كرر ذلك وهو متقرر في نفسه أنه قد يعود فلا ينطبق عليه، فهذا الإنسان قد علم الله منه أنه صادق أنه ما يتوب ويستغفر إلا وهو صادق في توبته، لكن تغلبه نفسه وشيطانه ثم يرجع، فلذلك يقبل الله توبته. فلا ينبغي الإنسان أن يتخذ هذا حجة ذريعة لتكرار الذنب، لأنه قد لا ينطبق على كل إنسان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على